قد يقول قائل لماذا حذف الفاعل؟ طبعا هنا في الكتاب يقول يسمى فعله الفعل المبني للمجهول أو المبني للمفعول أو الفعل الذي لم يسمى فاعله، كل دي مسميات يعني. والمفعول بعد أن حل محل الفاعل يسمى نائبا عن الفاعل، ودي عبارة ابن مالك قال وهي أيسر وأخصر، لكن المحقق قال هي ليست أحسن في مثل قوله تعالى وخلق الإنسان، لما تقول إنسان نائب فاعل كأنها نائبة عن الله أنت ولا، يبقى الأولى يعني ليس في كل مثال يقال نائب عن الفاعل، وقد بالك ولا في مثل قوله تعالى وخلق الإنسان، نقول خلق فعل ماضي مبني لما لا يسمى فاعله، ما قلت مبني المجهول، إن لو قلت مبني المجهول ربما يظن السامع أن الخالق غير إيه معلوم، فهمت ولا لا؟ أقول مبني لما لم يسمى فاعله، فهمت ولا لا؟ مبني لما يسمى فاعله. طيب والإنسان ما قلتش نائب فاعل، أقول إيه ها اللي هو العبارة دي ماشي، أقول ما تقولش مبني لما يعني ما نقولش نائب فاعل، نقول يا أولاد ها مبني لما لم يسمى فاعل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، ايه هي الاسباب التي دعت لحذف الفاعل؟ يعني لماذا يحذف الفاعل؟ سيدنا الشيخ احمد يحذف اما للجهل به، اذا قلت سرق المتاع ولا تعرف السارق، وإما للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف، وإما خوفا منه إذا يعني عرفت السارق ولم تذكره خوفا منه أو خوفا عليه لو كان أحد أقربائك يعني. إذن هذه من أغراض حذف الفاعل، قد يحذف للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان، أصلا خلق الله الإنسان صح. طيب يقول فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل، عندما يقول يا شيخنا خد بالك قرئ القرآن، احنا قلنا القرآن ده نائب فاعل مش كده؟ طيب نائب الفاعل ده لا يجوز حذفه، ليه؟ لانه صار عمدة صح ولا لا؟ بعكس المفعول ممكن يحذف، يعني ممكن في افعال اصلا لا تتعدى، قل جاء زيد صح ولا لا؟ حضر عمر ما فيش المفعول اصلا. طيب ولا يجوز تقديمه على الفعل، لو قلت القرآن قرئ أصبح مبتدأ، أصبح إيه؟ وإحنا عايزين نائب فاعل صح؟ كما أن الفاعل لا يتقدم على الفعل كذلك نائب الفاعل لا يتقدم على الفعل، لأنه أخذ أحكام الفاعل. فإذا كان نائب الفاعل مؤنث أنث له الفعل، يعني مقول أكل زيد تفاحة، أقول أكلت التفاحة صح ولا لا؟ أقول أكلت إيه؟ ضرب زيد أخته، أو ضرب زيد فاطمة، أقول ضربت فاطمة. فبالضبط كل ما قيل في الفاعل يقال فين؟ في نائب الفاعل، يعني ده هو المفعول الذي لم يسمى فاعله. في قوله تعالى وخلق الإنسان نقول الإنسان مفعول لما لم يسمى فاعله، أفضل من نقول إيه نائب فاعل صح يا شيخنا؟ إذن يا سيدنا اسم يقول القرآن اسم مرفوع أم مرفوع، لم يذكر معه فاعله اللي هو زيد، وقيمة هو مقامه يعني صار نائب للفاعل، فصار مرفوع وقد كان قبل ذلك منصوب، وعمدة وقد كان قبل ذلك فضل. كان بواضح كامل يا سيدنا؟ فلا يجوز إيه أي لأن المفعول ممكن يحذف صح ولا لا؟ طيب ها ولا تقديمه على الفعل، أيوة شوف يا مولانا ضرب أحمد اللي هو حضرتك يعني هندا، خلاص ضرب فعل ايه ماضي مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ للفعل موجود، هنحذف الفاعل اغير فعل اقول ضريب، وطالما هندي دي مؤنثه يبقى انس فعل اقول ضريبت هند، فهمت ولا لا؟ فلما يكون الفاعل مؤنث يؤنث له الفعل صح ولا لا؟ اقول ضربت ايه هند، يلا يا مولانا ها. واجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا ضربت هم. قال تعالى إذا زلزلت الأرض. يبقى إذا نعربه إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها. يلا سيدنا الشيخ أحمد اعرف إذا ما تخافش اعرف أي حاجة ما تخافش قول أي حاجة ما يهمكش يعني. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. خافض ايه يا شيخنا؟ منصوب. مش انت عندك الظرف يا مولانا لازم يبقى منصوب صح؟ يعني ساعتك لما ليه خد بالك اهو صام احمد يوم الخميس. ساعتك هتسأل يوم يقول نعم يا احمد انت مين نصبك بفتحه يقول ده صام ده. صام ده اسمه عامل هو الذي رفع الفاعل ونصب المفعول ونصب الظرف. فهم؟ يبقى الظرف ده نصب والفعل ده ماشي مولانا. ها اذا بنست القصه زي ما ده ظرف زمان برضو اذا ظرف بس للزمان المستقبل الزمان يا ولدي. خافض لشرطه ما انت عارف اذا دي شرطيه لها فعل شرط ولها يا سلام فعل الشرط في محل جر مضاف اليه. اقرأ سورة كده النص إذا جاء شوف فسبح أصلها يا شيخنا سبح إذا جاء نصر الله. يبقى سبح فعل أمر فعله هو لنصب إذا هذا معنى منصوب بجوابه الجواب هو لنصب الظرف. تفهمت ولا لا؟ لأن احنا اتفقنا مبدئيا الظرف منصوب عايز ناصب من نصبه الفعل. طيب شوفها إذا جاء بصيتينها إذا جاء نصر الله والفتح ها فسبح. لما قل جاء فعل ماضي ونصر فاعل ولفظ الجار مضاف إليه ده فعل الشرط ده ده في محل جر مضاف إليه لأن إذا تضاف لجملة ده جملة الشرط. يعني إذا جاء نصر الله والفتح كلها في محل جر مضاف إليه. تعرف مضاف إليه ولا ده قلم الأستاذي كده ولا بس قلم تضاف لمفرد لكن اذا تضاف لجمله هذا معنى اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض يعني بعد ما تلجأ نصر الله في محل جر مضاف اليه منصوب بجوابه يعني اذا ده اللي نصب الجواب اصلا سبح اذا جاء. واضح كده؟ عرفت لما يستقبل من الزمان ولا لسه ولا شحالك بسرعه اوسع عكس اذا. احنا هنتخيل سعادتك يعني انت عارف سيدنا الشيخ احمد اللي هو الثاني مش انت يعني عشان كان بيسافر بره كتير فاختاروه سفيرا لمصر. فانت بتقول للجماعه الحاضرين والله السفير ده كان صديقا لي فمحدش مصدقك. طب انا رايح للسفير اهو ذهبت للسفير السلام عليكم. وعليكم السلام. انت مين؟ انا صديقك. صديقي مين؟ قعدت اذكره هو مش فاكر حد. فقلت لو تذكر إن كنت صديقي في الأزهر إن كنت إذا ظرف إيه الأهلا وسهلا. طيب إذا ذهبت إلى مصر فسلم على أصدقائي. إذا ذهبت فهمت ولا يبدأ ظرف لما يستقبل لا يستقبل من لا أتكلم على إذا لما يستقبل من الزمن خلاص كده. خافض إيه يبقى زلزلت زلزلة والفعل ماضي نقول مبني المجهول ومبني لما لم يسمى فاعله. الأفضل هنا نقول لما لم يسمى فاعله لأنك لو قلت مبني المجهول قد يظن السامع احنا مش عارفين مين اللي زلزل الأرض زي ما يقول لك بعض الملحدين ده الطبيعة. فهمت ولا؟ أيوة ما تأدبا. ما أنت لو قلت زلزلة فعل مبني المجهول ربما يظن السامع. ما أنت عندك في ناس كفرة مش في ناس كفرة الكافر الملحد ده واخد بالك يقول لك ده الطبيعة هي اللي زلزلت الأرض حد زعلها يعني الطبيعة. فهمت ولا؟ فيقول لك فعشان كده الأفضل تقول مبني لما لو يسمى فاعله صح كده؟ أصلا إذا زلزل الله الأرض حذف الفاعل العلم به زلزلت الأرض. الأرض تعرف يا أولادي ها؟ ايوه نقول ايه مفعول لما لم يسمى فاعل الافضل يعني اذا زلزلت الارض واذا قلت يعني من باب انها نابت عن فاعل في الحكم بس في الحكم الاعرابي مش في الفعل يعني فهمت ولا لا يعني صارت نائبه عنه في الرفع يعني فهمت ولا لا في تجاوز برضه في العباره يعني نابت عن فاعل في رفعه مش في الفعل نفسه فهمتوا لانه المفعول كان منصوب فصار مرفوعا صح ولا لا والفعل هو مرفوع فاخذ حكم الفاعل في الرفع عشان كده لما تقول نائب عن الفاعل فيها تجوز نبع الفاعل يعني في حكم الاعرابي واضح ولا لا نبع الفاعل في حكمه وليس في الفعل صح ولا لا طيب الارض قلنا نائب فاعل مرفوع زلزالها هذا المصدر مفعول ايه بيسمى مفعول مطلق هو بيستشهد على ايه على نائب الفاعل اذا كان مؤنثا انثى له الفعل صح ولا لا بس مره جاز قبلك ضربت هند ومره زلزلت الارض ايه الفرق بينهما هند ده مؤنث حقيقي لكن الارض مؤنث مجازي هو ايه نوع في الامثله مفهوم يلا يا سيدنا شرحنا هنا شرطيه بس الجواب الشرطي محذوف يعني اذا زلزلت الارض زلزالها وكذا في البلد او او او او علم الناس يعني اعمالهم يعني في جواب الشرط محذوف في ال طيب يلا كم ها واجب وايه صلوا على الحبيب خد بالك يا شيخ احمد لما ضرب ها احمد اللي هو سعادتك التلميذين التلاميذ لو حذفنا احمد اقول ضرب التلميذان صح ولا لا ضرب التلاميذ صح ولا لا الفعل لا تلحق علامة التثنية لا نقول ضرب التلميذان يظل على افراده زي بالضبط الفاعل قال رجل قال رجلان قال رجال تجد قال هي هيام لا تتغير هذا معنى الكلام ها ويسمى أيضا ويسمى النائبة يسمى هو ويسمى النائبة عن الفاعل يبقى إيه ممكن تقول مفعول لم يسمى فاعله وده لما إيه تكون العبارة فيها لفظ الجلالة فهمتوا يعني وخلق الإنسان يبقى الإنسان تقول مفعول لما لم يسمى فهمت غير الله سبحانه وتعالى الإناب فعل ودي أخسر وأسهل لتفهيم الطلاب صح ولا لا مش الفاعل قال نجيه نائب الفاعل بس هنا ما ينفعش في لفظ الجلالة صح ولا لا قال يا ابنها أيوة أحسن وأخسر تعليما يعني يا يسمى الفعل ده يسمى الفعل ده مبني المجهول صح ليه مبني المجهول عشان الفاعل مش موجود وسمى المبني لما لم يسمى فاعله تفضل يا مولانا إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ضارب ضريب ماشي وإن كان مضارع وإن كان مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره يضرب أقول يضرب يقرأ يقرأ يكتب يكتب لو كان مضم مضم يعني تعلم أي تعلم أشوف أقول تعلم تعلم يعني أعمل إيه يا أولادي قال أضم الأول ماشي وأضم الأول وثاني توعو أضم الحرف الأول مع الثاني أقول إيه تعلم أضم الأول والثاني وأكثر ما قبل الآخر أقول تعلم زمان يا شيخنا أضم الأول والثاني وأكثر ما قبل الآخر أقول تعلم يعني أصلا تعلم زيد النحو أقول تعلم النحو وإن كان مضوب بهمزة وصل ها شوف استخرج أقول استخرج يعني أضم الأول والثالث وأكثر ما قبل آخر أقول استخرج محمد الذهب أقول استخرج الذهب يلا حبيب المعتل العين العين قال ذو القيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي يبقى قال محمد الصدق أقول قيل الصدق فهمت ولد ولا وطبعا في إشمام ودي قراءة سيدنا ابن عامر وقيل يا أرض وقيل فهمت ولا لا؟ واحيانا في لغه ثالثه يعني اقول اضم الفاء الكلمه فتصير الالف واو، قولة وبوعة. الشعر يقول ايه؟ ليت شبابا بوعة فاشتريت، يعني هو بيتمنى الشباب يتباع فنشترى، يقول ليت شبابا بوعة فاشتريع فاشتريت. ودي لغة من لغات العرب. طيب النائب عن الفعل على قسمين، ظاهر ومضمر. يا سلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. إذا قرئ القرآن، احنا قلنا يا سيدنا إذا ظرف ولا ده. طب ده قرئ فعل ماضي، قرئ فعل ماضي، فهمت ولا لا؟ لما تدخل عليه إذا أصبح مستقبل، فهمت ولا لا؟ عشان كده بتحول الماضي الى مستقبل، زي اذا جاء نصر الله. اين يعني اذا تقرا القران؟ يبقى اذا دي عشان شرطيه تجعل الماضي مستقبل، صح؟ واذا قرئ القران يبقى قرئ فعل ماضي مبني المجهول، القران نائب فاعل. هنا سهل نقول الكلام ده ليه؟ اذا قرا زيد القران، الشيخ احمد القران، فهمت ولا يعني؟ طيب إذا قرأ القرآن ضرب فعل مبني المجهول، مثل نائب فاعل. قضي الأمر، أساقض الله الأمر، صح؟ يبقى الفعل مبني لما لم يسمى فاعل، والأمر يعني نائب فاعل، نائب فاعل في الحكم الإعرابي يعني. قتل الخراصون، يعرف المجرمون، كل الأمثلة دي سهل. بشوف ضرب أقول يخد بالك ضربت، غير ضربت. ضربت يعني أنا اللي قمت بالضرب، لكن ضربت يعني وقع لي الضرب. ها أبقى زيها بقى، ضربت ضربنا ضربوا، ولكن يبنى الفعل من المفعول وينوب عن الفعل واحد من ثلاثة، واحد من أربعة، المفعول به، وده الأولى يا أولادي. يعني المفعول يحل محل الفاعل، صح ولا لا؟ قتل الخراصون يعني قتل الله الخراصين، قرأ القرآن قرأ الناس القرآن، فهمت ولا أولادي؟ المفعول به. طيب الظرف، لما أقول صيم رمضان، أصل يا أولادي صام المسلمون رمضان، فرمضان ده شهر من الشهور، صح ولا لا؟ فأصبح ده ظرف زمان، ظرف يا أولادي زمان. طيب ولما سقط في أيديهم، ده جر ومجرور، ناب عن الإيه؟ عن الفاعل. سقط فعل مبني المجهول، في أيديهم، أصبح سقط العجل في أيديهم، صح ولا لا؟ سقط العجل إيه؟ أيوة، اللي هم كان بيدعوا ويزعموا أنه هو إله يعني، سقط مرة واحدة. ولما سقط يعني العجل، يبقى العجل حذف، فأصبح الجار والمجهول نائب عن الفاعل. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة، هنا المصدر حل محل الإيه؟ الفاعل. نفخ نفخ في الصور، ها نفخة، نفخة اهو، نفخة اهو، ده نائب فاعل، ده اصلا نفخ إسرافيل في الصور نفخة، صح ولا لا؟ نفخ إسرافيل، خلاص، ده الملك الموكل بالنفخ في الصور، حذف العلم به، فاصبح نفخ في الصور جار ومجرور متعلق بالفعل. نفخة نائب فاعل، نائب الفاعل ده مصدر، ولا واضح يا ولادي؟ ايه هو المصدر؟ اللي هو التصريف الثالث للفعل، نفخ ينفخ نفخة، وهو مصدر، مصدر يعني يدل على الحدث ليس له زمن، فهمت ولادي ولا لا؟ طيب وطبعا هنا ما ينفعش نقول اسم مرة عشان هو نفس المختوم بالتاء، لو قلنا نفخة واحدة كده دلت على المرة، اصبح اسم مرة يعني. ولا نبغى المفعول مع وجوده غالبا، ايه معنى الكلام ده يا مولانا؟ قول كده العباره دي، ولا ها ضرب الامير زيدا امام الناس يوم الجمعة ضربا شديدا. ثلاثة على الحبيب يبقى ضرب بالأمير، عايزين تغيروها تقول ايه؟ اهو ضرب احمد اللي هو سعد، ضرب زيدا هذا المفعول به، امام ظرف مكان، يوم ظرف زمان، ضربا مفعول مطلق اللي هو مصدر يعني. فهمت ولا واضح؟ شوف خد بالك المفعول به موجود، حدثنا الفاعل اللي هو احمد، اختلف النحاة هل يجوز إنابة غير المفعول مع وجود المفعول؟ بعضهم قال لا، من العارفين زي شيخنا الشيخ أحمد، زي مدير المدرسة، بعده الوكيل، بعده مدرس أول، بعده مدرس، فهمت ولا لا؟ يقول لك لا، لا يجوز أن ينوب عن المدير إلا الوكيل في وجوده. طب الوكيل مش موجود يبقى إيه؟ نجيب المدرس الأول، فهمتوا؟ طالما المفعول موجود لا يجوز أن ينوب غيره، فهمت ولا لا؟ لا بعض النحاة قالوا لا، ممكن أقول ضرب، ها ضرب زيدا أمام الناس، أمامه وخليها فيه نائب فاعل، أو مثلا إيه يوم خليها نائب فاعل، أو ضرب زيدا ضرب شديد، فهمت ولا لا؟ أخلي المصدر. يعني بعض العلماء لعلهم يعني الكوفيين أو لعلهم أجازوا أن ينوب عن المفعول، عن الفاعل غير المفعول مع وجود المفعول، لكن هو الشيخ هنا قال لك ايه؟ اي غالبا. طب ليه قال كده يا مولانا؟ ليه كده يا مولانا قال كده؟ وده راي الكوفيين في قراءه، معرفه قراءه مين يعني على تذكرها، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى لعل ابن عامر، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، اصلا ليجزي الله قوما، فهمت ولا لا؟ ليجزي الله ايه؟ يبقى قم مفعول به، المفعول موجود اهو، بما كانوا، الجر مجرور نبعا عن الايه؟ عن الفاعل مع وجود المفعول. فده راي الكوفيين ارجح، لانه طالما ورد في في في قراءه متواتره يبقى خلاص صح ولا لا؟ لكن البصريين لم يجيزوا ان ينوب عن المفعول، عن اقصد عن الفاعل الا المفعول مع وجوده، فهمت ولا لا؟ طيب لكن بالاتفاق اذا لم يوجد المفعول خلاص ممكن ينوب المصدر او الجار ومجرور او ظرف الزمان او المكان بها. نعم. واذا كان ايه؟ اذا كان الفعل متعدد الاثنين جعل احدهما نائبا على الفاعل وينصب الثاني عن المفعول. شوف يا مولانا، اعطى احمد زيدا درهما، اعطى فعل ماضي، الفعل ده يا اولاد ينصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر بعكس الظن واخواتها. يعني احمد فاعل، زيد مفعول اول، درهم مفعول ثاني، هنحذف الفاعل ده، هنقول اعطي زيد درهما، اقول اعطي ده فعل ماضي مبني للمجهول، زيد نابع الفعل وهو المفعول الاول، يعني تقول نابع الفعل وهو المفعول الاول هو، لانه في في في, في الاصل كمفعول، درهما مفعول ثاني، عشان لو قلت ده نائب فاعل ودرهما مفعول تقول طب ما هي بتنصب مفعولين في المفعول الاول، ثم هنا بالفعل مفعول الاول، صح ولا لا؟ بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من النائب عن الفاعل، وان شاء الله ندرس درس اخر في المبتدا والخبر. اسال الله ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.